بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله ومن اتبع سنته وهداه، أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. اللهم آمين آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الأخوة، هذا هو الدرس 23 من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد انتهينا في الدرس الماضي إلى التعقيبات التي جاءت في آخر سورة يوسف عليه السلام، جاءت بعد هذا الموقف الختامي والذي ناجى فيه يوسف ربه سبحانه وتعالى معلنا شكره وحمده لخالقه على النعم التي وهبها إياه. فإن يوسف لم يغتر، لم يأخذه الغرور ولا الكبر، لأنه أصبح عزيز مصر، أو أصبح الشخصية الثانية بعد الملك في مصر، فقال متواضعا: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. طلب من الله حسن الخاتمة، وهكذا شأن العظماء، يطلبون من الله حسن الخاتمة، يطلبون من الله الثبات. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دائما في سجوده يكثر منه، كما تروي السيدة عائشة: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي إلى طاعتك. وقلنا إن يعقوب مات بمصر، ولكنه طلب أن يدفن في الأرض المقدسة في فلسطين، فيقال أن يوسف قام بهذه المهمة، ويقال أنه دفن بمصر. ولما جاء موسى كما سنحكي بعد ذلك وأخذ بني إسرائيل وقادهم في رحلة الخروج من مصر والخروج من بطش فرعون ومن طغيانه، أخذ بنو إسرائيل جثث أنبيائهم من أمثال سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف عليهما السلام. ولما دخل بنو إسرائيل بعد ذلك إلى فلسطين بقيادة يوشع بن نون بعد وفاة سيدنا موسى، أخذوا معهم جثث أنبيائهم ودفنوها في الأرض المقدسة. والذي ينبغي أن نعرفه وأن نعتقده أنه لا يوجد قبر، لا يوجد قبر على ظهر الأرض معروف غاية المعرفة ومستيقن منه غاية اليقين إلا قبر نبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولا تسمع للأقاويل، تروح عمان يقول لك ده قبر مش عارف النبي صالح وقبر شعيب، وتروح سوريا تلاقي قبر مش عارف مين، والعراق تلاقي قبر يونس، ومصر تلاقي قبر بنيامين، وفلسطين، حتى الذي يقولون عنه خطا يقولون الحرم ابراهيم في مدينه الخليل، هذه الكلمه خطا، لا يقال حرم الا للحرم المكي وللحرم النبوي في المدينه المنوره، مسجد الحرام في مكه والمسجد النبوي في المدينة المنورة والمسجد الأقصى فقط. أما غير هذه المساجد فلا يقال عنه حرم أبدا، هذه لفظة خاطئة. وحتى أن قبر الخليل الذي يقولون عنه في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، هذا مكان غير متيقن منه، أن هذه المباني كلها مستحدثة، يعني أقدم بناء ممكن ما يزيدش مثلا مئات من السنين. فالذي نعرفه أنه لا يوجد قبر متأكدين منه 100% على ظهر الأرض معروف لأي نبي، أنا بقول لأي نبي من الأنبياء، إلا قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذه حقيقة لابد أن نتأكد منها. أود أن أشير إلى موضوع بناء المسجد الأقصى. فإن يعقوب عليه السلام والد يوسف هو الذي بنى المسجد الأقصى، وقد كان بناؤه بعد بناء المسجد الحرام بأربعين سنة كما ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. من بناء المسجد الحرام، المسجد الحرام من اللي بناه؟ إبراهيم وإسماعيل. المسجد الأقصى بني بعد ذلك بأربعين سنة، من بناه؟ يعقوب اللي هو إسرائيل. ويقال أن سبب بنائه للمسجد الأقصى أن يعقوب كان قد ترك فلسطين وذهب إلى أرض العراق عند أخوانه، وهو في رحلة الخروج من فلسطين استراح في الطريق ونام ورأى رؤيا، وبعد أن رأى هذه الرؤيا قام ونذر أن الله عز وجل إذا أرجعه إلى أرض فلسطين مرة أخرى فإنه سيبني لله في هذا المكان مسجدا. وفعلا أرجعه الله بعد سنوات وجمع شمله بأبيه إسحاق وبأخيه العيص، ولا داعي لأن ندخل في الأقاصيص التي جاءت في الإسرائيليات. المهم لما رجع إلى فلسطين وفى بنذره وبنى المسجد الأقصى في هذا المكان المعروف له في مدينة القدس. وطبعا لما نقول بنى المسجد الأقصى مش ما بنى يعني بناء ضخم وبنى مآذن ومنارات وشيده ودخل، لا لا، هذا ما خطر بباله مطلقا، لكن مجرد مكان صوره وصلى فيه أصبح اسم المسجد الايه؟ الأقصى. وهو يعتبر ثالث مسجد من المساجد المقدسة، مسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. طبعا بعد ذلك انتصر المسجد، لان بني اسرائيل انقطعت صلتهم بفلسطين بعد موضوع قصة يوسف ومجيئهم الى مصر، وظلوا في مصر مئات من السنين، ثم خرجوا مع موسى عليه السلام وساهوا في ارض سيناء 40 سنة، ثم جاءوا في عهد يوشع بن نون ودخل فلسطين. بعد مئات طويلة من السنين جدد بناءه سليمان عليه السلام. يبقى اللي بنى اول واحد المسجد الاقصى مين؟ يعقوب. ثم انتصر ثم جدد بناءه مين؟ سليمان عليه السلام، اللي هو يسمى في التوراه باسم الهيكل، هيكل سليمان، هيكل يعني المعبد اللي بيعبد فيه ربنا سبحانه، المسجد الاقصى. ولكن اليهود يسموا له هيكل سليمان. ثم لما دخل البابليون القدس دمروا المسجد، دمروا المسجد الأقصى، دمروا المسجد الأقصى اللي يقولوا عليه هيكل سليمان. ف ثم أعيد بناؤه مرة أخرى لما رجع اليهود إلى فلسطين بعد رحلة الأسر البابلي. بل حنتعرف له فيما بعد، لكن نقول اختصار. وثم دمر مرة أخرى سنة 70 ميلادية، وشتت اليهود الشتات الثاني على أيدي الرومان. ثم أعيد بناؤه بعد أن اعتنق الرومان، اعتنقوا الديانة النصرانية وأصبح له مكانة، أو المدينة كل أصبحت لها مكانة مقدسة عند النصارى أو عند اليهود، لكن انقطع صلة اليهود بمدينة القدس. حتى دخل المسلمون القدس في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبني المسجد الأقصى بناء محددا، لأن المدينة تعتبر كلها مقدسة عند المسلمين، مدينة القدس عموما. فعيد بناء المسجد الأقصى في عهد عبد الملك ابن مروان في عهد الدولة الأموية. ثم بعد ذلك ظل هو المسجد الأقصى طبعا في مدينة القدس، وبجواره كنيسة القيامة، وبجواره أثر بسيط لليهود يسمونه حائط المبكى، يقولون أنه الأثر الباقي من هيكل سليمان، ولذلك يبكون عنده وتنهمر من عيونهم الدموع. حتى عاد اليهود مرة أخرى إلى القدس في سنة 48، ودخل القدس الجديدة أيضا اللي فيها المسجد الأقصى نفسه سنة 67. فالخلاصة اللي نأخذها إن المسجد الأقصى بناه يعقوب عليه السلام، وجدد بناءه من سليمان، ونحن المسلمين أولى بيعقوب وأولى بسليمان وأولى بأنبياء الله من هؤلاء اليهود الكذبة قتلة الأنبياء الذين تبرأ منهم الأنبياء وعلى رأسهم داود وعيسى بن مريم، كما قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقبل أن ننتهي من قصة يوسف، نود أن نذكر أن هذه السورة تتميز عن سور القرآن ببعض الأمور، وتتميز أيضا عن قصص الأنبياء. سورة يوسف في ترتيب المصحف وفي نفس الوقت في ترتيب النزول نزلت بعد سورة هود عليه السلام، وسورة هود فيها قصص أنبياء كثيرين، قصص نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وموسى. وداء في القرآن في قصة الأنبياء أنه يذكر قصة النبي مع قومه، انذاره لهم، تحذيره لهم، ثم يأتي بعد ذلك البلاء على قومه. قصة يوسف جاءت البلاءات أولا، المحن والكربات والبلايا جاءت أولا في قصة يوسف، ثم بعد ذلك تولدت المنح من المحن، تولدت العطايا من البلايا. وكانت أكثر بلايا ثلاث هي بلية إلقائه في الجب، وبلية فتنة امرأة العزيز، وبلية السجن. ثم تولدت الهدايا أو العطايا من هذه المنح الثلاث، من هذه المحن الثلاث، بأن يوسف أصبح يحتل مكان الصدارة في مصر، وانتهى الأمر بجمع الشمل بينه وبين والده أو أبويه وإخوته. قصص الأنبياء مفرقة في القرآن، يعني كما ذكرنا قبل ذلك أن قصص كثير من قصص الأنبياء مفرقة في القرآن، مرة بإيجاز ومرة بإثمار، مرة يعني بتفصيل كثير وهكذا. لكن قصة يوسف بالذات مجموعة في مكان واحد، وهذا من الإعجاز، كما قال الإمام القرطبي رحمه الله، قال: إن الله عز وجل فحدى المعارضين لهذا القرآن، فحداهم أن يأتوا بقصص مثل قصص الأنبياء مفرقة، يعني منوعة الأسلوب، مرة بالإيجاز ومرة بالإطلاق ومرة كذا، وتحداهم بالنموذج الآخر إن أثبت القصة مجموعة في مكان واحد أو في موضع إيه؟ في موضع واحد. فهذا من باب التحدي ومن باب الإعجاز القرآني، إن القصة تأتي بأكثر من أسلوب وفي أكثر من موضع وأكثر من طريقة، وتأتي مجمعة في موضع واحد كما جاء في قصة يوسف عليه السلام. ثم أن سورة يوسف جاءت لتسلي النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحزن، وهذا شيء لم أعرفه إلا أخيرا. قال بعض المفسرين إن سورة يوسف نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحزن في مكة. تعرفون عام الحزن؟ العام الذي مات فيه عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، وكان يوفر له الحماية الخارجية من أذى قريش، ووفاة السيدة خديجة رضي الله عنها بعد وفاة أبي طالب بثلاثة أيام فقط. ماذا السيدة خديجة وقد كانت توفر له السكن والاطمئنان والهدوء الداخلي في البيت، السيدة خديجة رضي الله عنها. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، فأنزل الله لتسليته والتسلية عنه والتخفيف عنه قصة يوسف عليه السلام مرة واحدة، سورة يوسف كلها. فكانت سببا في تفريج الكروب أو في تفريج الهموم والأحزان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الله يقول له إن الفرج لا بد أن يأتي بعد الفرج، وإن مع العسر يسرا. فكما أن يعقوب وكما أن يوسف تعرضا لبلايا وتعرضا لمحن وتعرضا لكروبات على مدى سنوات طويلة، إلا أن الله عز وجل بدل الكرب فرجا وبدل العسر يسرا. وأنت كذلك يا محمد عليه الصلاة والسلام، كما أن قومك يؤذونك وكما أن قومك يتآمرون عليك وكما أن قومك يفعلون بك الأفاعيل ويقولون عنك الأقاويل، فسيأتي اليوم الذي ترجع فيه إلى مكة وتقول قولة أخيك يوسف عليه السلام التي قالها لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وبالفعل بعد حوالي 10 سنوات أو أكثر، سنة 8 هجرية، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وجلس كل قريش جلسوا منكسي الرؤوس، ويقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خير، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: إن مثلي ومثلكم كمثل أخي يوسف، أقول لكم كما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فالقصة جاءت تسلية وتثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وتفريج لكرباته وأحزانه صلى الله عليه وسلم. وذلك الإمام عطاء بن أبي رباح أحد أئمة التابعين يقسم أن أي إنسان مكروه أو محزون يقرأ سورة يوسف بإمعان وتدبر، فإن الله سيذهب همه ويذهب حزنه ويبدل كربه فرجا وعسره يسرا. بل ورد في بعض الآثار أن من السور التي تقرأ في الجنة يتفكه بها أهل الجنة ويتلذذ بها أهل الجنة يتلذذون بسماعها سورة يوسف وسورة مريم وسورة الرحمن، والله أعلم. فالمهم أن التعقيبات التي جاءت في نهاية القصة جدير بنا أن نتدبرها. فالله يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، قصة يوسف، وما كنت لديهم ما كنت معه مع اخوه يوسف اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون يخططون ويدبرون. قتلوا يوسف او اطرحوه ارضا. وبعدين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف فان النبي عليه الصلاه والسلام ما كان معهم ولا حد علم النبي عليه الصلاه والسلام الا الله هو الذي علمه كما قال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضله عليك عظيما. ورغم الاعجاز الواضح في حياه النبي صلى الله عليه وسلم وفي نزول القران عليه وتعليمه رغم انه امي رغم هذا الاعجاز الا ان كثيرا من الناس لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وانا حقيقه يعني كلما اسمع عن دخول انسان في الاسلام تزداد عندي قناعه يا اخوه بانه كما قال الله عز وجل قل ان الهدى هدى الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء. يعني الله واحد يقعد 40 سنة 50 سنة يقرأ عن القرآن وعن محمد وعن السنة وعن المعجزات ويعرف السنة أكثر مما يعرف المسلمون ثم يموت على نصرانيته أو على يهوديته أو على أي ملة كافر. وده بيحصل كثير. من اللي جمع كتب الأحاديث يا أخوانا اللي احنا دلوقتي بنرجع يعني العلماء علماء المسلمين الأبناء دلوقتي بنرجعوا ليه زي المعجم المفهرس في الفضل الحديث وزي مفتاح كنوز السنة كتب كثيرة في كتب السنة. من الجماعة ناس ماتوا على الكفر ماتوا على القرآن رغم أنهم قرأوا عن النبي محمد عليه السلام وقرأوا القرآن وماتوا على الكفر. لكن أفاجأ واحد آخر واحدة أخرى تقول أنا شفت رؤية غريبة جدا منظر غريب وكلام غريب ويقدر الله عز وجل انها تسمع القرآن مجرد ما تسمع بس آية واحدة من القرآن وانها لا تعرف المعاني قلبها يهتز وذرات كيانها تتحرك وجلدها يقشعر ثم تدخل الإسلام. وقرأوا يا إخوة عن قصص الذين دخلوا في الإسلام. يعني من الأمور اللي تزيد الإيمان وتزيد الإسلام تزيد الإيمان في القلوب تقرأ أسباب دخول هؤلاء الإسلام. اللي دخل الإسلام بسبب رؤية، اللي دخل الإسلام بمجرد أنه سمع آية، اللي دخل الإسلام بمجرد أن رأى سمت إنسان في صدقه وخلقه وأمانته. يعني الأمر ليس بتوفر الثقافة الواسعة والكلام الكثير. صحيح ممكن يكون دي من الأسباب تعرض الإيمان أو تنقص الإيمان، لكن ليس فيها كل شيء إلا إذا أذن الله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. دي تسلية لنا جميعا، تسلية لنا جميعا. واحد يقول لك احنا لازم نبين الإسلام للناس ونوصله كل اللغات، نعم، بس ليس هذا هو السبب الذي يجعل الناس يدخلون الإسلام. لأن في ناس علماء بالإسلام ولكنهم لا يعتنقون الإسلام. واخد بالك من الكلام؟ عشان ربنا علمنا إنك لا تهدي من إيه؟ إنك لا تهدي من أحبابك ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أنا حقيقة حريص جدا إن أنا أقرأ عن أسباب دخول الناس الإسلام. كل واحد له قصة دخول الإسلام وفي كتب موجودة في المكتبات. وحريص إن أعرف الأسباب اللي جعلت كل إنسان يلتزم. أقول لواحد أنت إيه السبب اللي خلاك تلتزم؟ وقول لي أنا كنت عدو الملتزمين. كنت أطفال وأستهزئ من اللحى وأستهزئ من المحافظة على الصلوات وأستهزئ من الحجاب وأستهزئ من كذا. وفجأة بص إشارة بسيطة أو سبب بسيط يجعله يرجع إلى دين الله يرده الله إلى دينه ردا جميلا. فنسأل الله الثبات حتى الممات، نسأل الله الثبات حتى الممات. اللهم أمين. وما أكثر الناس تفرغ المعبودات كلها. وما أكثر الناس ولو حرصت مش مهم حرصك انت، يعني ما تفكرش ان انت هتكون سبب في دخول الناس الاسلام، او حجتك او لسانك الطويل او بلغتك او فصاحتك ستكون سببا في دخول الناس الى الاسلام. انت مجرد عامل من العوامل، لكن السبب الاول والاخير هدايه الله عز وجل، توفيق الله عز وجل. وما تسالهم عليه من اجر ان هو الا ذكر العالمين. هل احد يتصور ان سبب عدم دخولهم الاسلام ان الدعاء وان الانبياء كانوا يطلبون منهم اجرا كبيرا او اجرا عظيما ما يستطيعون دفعه؟ ابدا، ده بالعكس، ده الانبياء يعملون بصالحهم، مثل الطبيب الذي يعني يلح على المريض ان ياخذ الدواء، والمريض يؤكد انه غير مريض وانه غير محتاج للدواء. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للقرآن والإسلام، إن هو إلا ذكر للعالم. ثم بين الله عز وجل أن هناك آيات كثيرة، آيات متلوة وآيات مشهودة، آيات منظورة مسطرة في جوانب الكون. ما في لحظة تمر عليك يا إنسان إلا وعينك وأحاسيسك تلمس عشرات ومئات الآيات على وحدانية الله وقدرة الله، وأنه هو الأحق بالعبادة والطاعة والخضوع سبحانه وتعالى. لكن هناك غفر، لكن هناك كبر، هناك غرور، وهناك شهوات متيسرة، شهوات مسيطرة. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. صحيح الناس بالأمس في الله في الصباح، واحد كان يحكي لي عن واحد، أنا مش هقول اسمه، هو يعني قتل منذ سنوات، قتل شر قتله. هذا الرجل كان حرب على الإسلام وحرب على المسلمين، حرب على الإسلام وحرب على المسلمين. حكى في بعض كتبه كم أن كلبه كان أمينا، كم أن كلبه كان وفيا، كم أن كلبه كان مخلصا، وكم أن كلبه كان رقيقا في البيت، كان يمر على أهل البيت ويسمم عليهم قبل النوم، وكان كذا وكان وكان يمزح في الكلب، يمزح في الكلب لأنه وسط. فأحد الإخوة لفت نظري وقال سبحان الله، هذا الكلب كان وفيا لربه، فهل كان صاحب الكلب وفيا لربه؟ تعرفين رب الكلب؟ رب الكلب هو صاحب الكلب، يعني صاحب الكلب، هو الكلب بيبقى وافي لصاحب البيت، مش كده ولا لا؟ لان ربنا ركب فيه هذه الفطره، الله ركب فيه هذه الايه؟ الفطره، فطره الاستئناس، واخد بالك؟ فطره انه يبقى وافي وانه يفعل كذا، واخد بالك؟ ركب في الكلب هذه الفطره. لكن طب انت يا انسان، طب الله خلق لك الكلب، سخر لك الكلب، طب الله سخرك لمن؟ انت مسخر لمين؟ يعني اذا كان دي علاقة الكلب بك، فما علاقتك انت بالذي خلقك؟ اذا كان دي علاقة خلق الكلب بك، انت بتطعمه وبتسقيه وبتقويه وكذا، فما علاقتك انت بربك الذي خلقك وهداك واطعمك وسقاك ومنحك المنح والنعم الكثيرة؟ لماذا يعني تتغنى بوفاء الكلب وامانة الكلب؟ اين وفاؤك انت لربك؟ أين أمانتك أنت مع ربك؟ أين شكرك أنت لربك؟ أمور غريبة جدا، تجد ناس يتفننون، أنتم تعرفوا اللي يقول لك هذا الفنان حسه مرهق، إيه الدليل على أنه حسه مرهق؟ رسم لوحة فيها ظهور، فيها ورود، فيها الشمس عند الغروب، منظر الشمس عند الغروب، منظر امرأة جميلة، رسم فيها مش عارف منظر حيوان، منظر طائر، منظر كذا، واخد بالك؟ ويقول هذا الفنان عنده حس مرهب. لو عنده حس مرهب، كان انبهر بالخلق، بخلق الله عز وجل، انبهر بالخالق سبحانه وتعالى. يعني زي ما يقولون يعني إن هذا المصور كان أنه عبقري لأنه استطاع أن يصور هذه الصورة. إذا كان هو صور هذه الصورة بريشته وبألوانه، فما بالك بمن خلق الأعصاب واللحم والدم والشرايين والأوردة، من خلق هذه الأمور من عجل؟ أيهما أولى وأيهما جدير بالثناء وبالتمجيد ونحن نقول عنه العبقري الذي فعل والذي سوى؟ وتجد هؤلاء علاقتهم بالله علاقة باردة، والله صحيح علاقة باردة فاسرة، وعلاقتهم بالصور التي صوروها علاقة فيها حرارة وعاطفة وتدفق وأمر غريب. فعلا خلق الله عز وجل وكأي من آية في السماوات والأرض، كأي يعني كم من كلمة كأي يعني كم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وهم عنها معرضون. لما تشوف البحار، تشوف الأشجار، تشوف السماوات، تشوف الجبال، تشوف الحشرات، وتشوف النحل، وتشوف النمل، وتشوف عالم البحار، وتشوف عالم المجرات والسدم والكواكب، وتشوف كل هذه الأمور وتتأمل كل، يعني هل يعقل هذه الأمور خلقت صدفة؟ خلقت رحلة هكذا؟ أي عاقل يقول هذا؟ وكأي من آية في السماوات والأرض وهم يمرون عليها وهم أنا وأبدون. لكن ماذا تقول عن عمل قلوب؟ ماذا تقول عن عمل قلوب وانصماط البصائر وتبلد وجمود الحس؟ ولذلك الله عز وجل يعقب بعد هذه الآية يقول إيه؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني حتى المشركون شرك أكبر. ولئن سألتهم خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون إيه؟ الله، الله هو الذي خلق، والله الذي يعني يدبر الأمر. كل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. طيب بعدين تعبدوا اللات والعزى ومناة، تعبدوا الأحجار والأنصار، وتذبحون لغير الله عز وجل وتدعون غير الله عز وجل. يبقى هنا إيمان مخلوق بالإيه؟ بالشرك. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. شرك أكبر بعبادة الأصنام وعبادة الآلهة من دون الله عز وجل، وبطلب المدد وبطلب الغوث وطلب الدعاء والنجاة من غير الله عز وجل. واخد بالك؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حتى بعض المسلمين كشرك أصغر كثيرا ما يتطرب الشرك الأصغر إلى الإيمان، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأمر ليس خاصا بالمشركين فقط، والمشركين شرك أكبر، لا، أيضا يمتد إلى مين؟ إلى المسلمين اللي هم لا يأخذون حذره، لا ينتبهون. ولذلك الله عز وجل يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا، يعني ولم يخلصوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، قال أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جزاء الإيمان الخالص الصاف النقي. نبع فكرة يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. إيه الشرك الأصغر يا رسول الله؟ الرياء. الرياء سيدنا أبو بكر لما يشتكي للنبي عليه الصلاه والسلام كيف اتخلص من الرياء، كيف اتخلص من الشرك الاصغر، يعلمه الدعاء الذي يقال في الصباح والمساء: اللهم اني اعوذ بك من ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه. فيحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الرياء، ويحذر من الطيره، الطيره اللي هي التشاؤم لاخرى، تشاؤم، ويقول الطيره شرك. هذا كلام النبي عليه الصلاه والسلام، الطيره شرك. موضوع التشاؤم، الانسان يتشاؤم من منظر معين او من شخص معين، واخد بالك، او من رؤيه معينه. في ناس تفضل طول النهار حزن، والله ما صوم ضربه طبيعيه. واحده شافت رؤيه، شافت في الحلم ان واحده ميته بتديها قطعه قماش، وعمالة ترفع التلفونات وتزيدين ايه تفسيرها ابن حمود. قلت لها طب لما افترضك حتموت لما نفطر لك الرؤية حتمنع الموت عنك؟ يعني نفترض ان نفترض جدلا ان معنى الرؤية دي انك انت حتموت وتديك الكفر عشان تستفيني بيه، لانها بتقول الناس قالوا لي كده. طب لنفترض جدلا ان هي بتديك الكفر عشان حتموت، طب لما فصلها لك انا ده حيمنعك عن الموت؟ مش النبي عليه الصلاة والسلام علمنا لما الانسان يرى حلم يزعجه ولا يعجبه اول ما يقوم يدخل على ايه شماله ثلاث مرات ويتعوذ بالله من شر هذه الايه الرؤيا ومن شر هذا الحلم ويتوقع على الله وليوقن انه لن يضره شيء باذن الله عز وجل. بل ده ما يتشائم، مش تشائم بسبب حلم، بسبب شغوف شخص معين، بسبب واحد مثلا لو طلع الصبح وشاف الغراب، غراب احيانا في بعض البلاد يبقى لونه اسود فبيتشائم من الغراب لازم ارجع انا مش هشتغل النهارده خالص، وروح راجع البيت قاعد طول ما اشتغلت ليه؟ والله اول ما شفت الغراب الشيم. انما عبد الله يقول لنا الطيارات شرك، هذا كلام النبي عليه الصلاه والسلام. فالانسان ما ينبغي ان يتطير على الجبل لما يتوقع الله. يقول في الدعاء الوارد عن كلام النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم: اللهم لا خير الا خيرك، ولا خير الا خيرك، ولا اله غيره، اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت، ولا يذهب بالسيئات الا انت. دايما لما تشتاق اي حاجه قول الدعاء على طول: اللهم لا خير الا خيرك، ولا خير الا خيرك، ولا اله غيرك، اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت، ولا يذهب بالسيئات الا انت. الطيره شرك، والرياء من الشرك، والحلف بغير الله شرك. كلام النبي واضح عليه السلام: من حلف بغير الله فقد ايه؟ فقد ما أقصر الناس والناس ورطبوا والكعب والنار اللي كلمة ربنا والنعم وسيد فلان. من حلف بغير الله فقد أشرك، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أدوى ما يكون أخرهم بالله إنهم يشركون. لما الكلمات اللي بتقال في حياتي: أنا متوكل على الله وعليه، معتمد على الله وعليه، والإنسان يرمي كل حموله على فلان الوسطى اللي حينقذه من القضية أو اللي حيعينه أو اللي حيشغله، لا، لابد يكون عندك يقين كامل صادق، إيمان كامل بالله عز وجل أن الله هو مدبر الأمور، أن الله وكيلك، وأن الله سندك، وأن الله ملجأك، وأن الله ملاذك، وأن الله عز وجل أرحم بك من نفسك، وأن الله يعني يقلب قلوب العباد حتى ينفعوا. ولولا أن الله قلب قلوبهم لكرهوك وأضروك بإذن من الله عز وجل. فلازم تعرف عشان ما تستند إلى العباد، ما تعتمد على العباد. دايما لما تلجأ للعباد مثلا في مسألة أو في قرض أو في تفليس قرض أو كذا، لن توقن أن الله هو مقلب القلوب، أن الله هو مقلب القلوب، وأن الله هو محرك ومدبر كل شيء حتى تنفي الشرك تماما من اعتقاداتك. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ثم يقول الله عز وجل مخاطبا هؤلاء الذين امنوا بكر الله والذين الفوا الشرك وغفلوا تماما واستبعدوا نزول اي عقاب من الله عز وجل، قال: افامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون. الناس لا يتوقعون دينا، تجد هلع الناس كده. شوف كده منظر الناس عند الزلازل، شوف منظر الناس عند البراكين، شوف منظر الناس عند الاعاصير، شوف منظر الناس عند الفيضانات، شوف منظر الناس عند الكوارث والنكبات اللي بتيجي فجاه، تلاقي منظرهم غريب جدا. اخذوا على غره، ما كانوا يتوقعون هذا ابدا. كما قال الله عز وجل: افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون، او امن اهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا تعبون أفأمنوا مكر، فلا يأمن مكر الله إلا القوم خاسرون. الإنسان المؤمن لا يأمن مكر الله أبدا، ما يأمن أن يعرف أن لله ما أعطى وأن لله ما أخذ وأن كل شيء بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. فالمسلم يتوقع في أي وقت ممكن ابنه يموت، ممكن أخوه يموت، ممكن زوجته تموت، ممكن ماله يروح، ممكن صحته تروح، ممكن هو يموت في أي وقت. المؤمن الرفع هذا. لكن هؤلاء الذين غرقوا لشواشيهم في حطام الدنيا تصوروا أن كتب لهم الخلود وأنه كتبت لهم القوة وكتب لهم كذا وكذا، هم لا يعلمون بك الله. ولكن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تأمني مكرك ولا تنسني ذكرك ولا تكشف عني سترك ولا تجعلني من الغافلين. ثم يقول الله عز وجل موجها للنبي صلى الله عليه وسلم وموجها لكل داعية يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسير في طريقه، وهذا الكلام لجميع الأنبياء: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على فهم وعلى وعي وعلى فقه وعلى ثقة وعلى يقين بأن الله عز وجل هو مدبر الأمور سبحانه وتعالى. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ينزه الله عز وجل ويتبرأ من كل نوع من أنواع الإيه، من أنواع الشرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، يستوي سواء قلت أدعو إلى الله وقصت عليها ثم قلت على بصيرة أنا ومن اتبعني، أو أنا أدعو إلى الله على بصيرة إن دعوتي إلى الله تكون دعوة على بصيرة. كل يؤدي إن المسلم دائما في حياته سواء في أمر الدعوة، في دعوته وفي بيعه وفي شرائه وفي لومه وفي علاقته بأرحامه، دائما على بصيرة من الله، على هداية من الله. لأن المسلم كل حركته بناء على منهج منحه الله له. ومن هنا يا أخوانا بنقول إن سورة يوسف مثال للمسلم الذي يتحرك بدعوته في كل مجالات الحياة. يريدون في هذا العصر أن يفهمون أن الدين أمر شخصي، الدين لا يكون معك إلا في المسجد، لا يكون معك إلا في الكنيسة، ما يكون معك إلا في علاقتك بالله عز وجل. أما في علاقتك في التجارة وعلاقتك في الزراعة وعلاقتك في الصناعة وعلاقتك في الحكم وعلاقتك في الاقتصاد وعلاقتك في الثقافة وعلاقتك في الاجتماع وعلاقتك في التنظيف وعلاقتك في الله وعلاقتك في كل حاجة، ولك لا داع الدين جانبا، داع الدين جانبا. قل لهم لا، شوفوا سيدنا يوسف الدين كان معاه فين؟ مع امراض الحديث: معاذ الله انه ربي احسن مثواي. النسوة تأمرنا عليه: ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه. دخل السجن: يا صاحبي السجن اارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار. خرج من السجن: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يتعامل مع إخواته ويتعامل مع نفسه. تصوروا يوسف عليه السلام بعد ما أصبح عزيز مصر والخزائن بإيديه كان يكثر من الصيام، لماذا تصوم يا يوسف وخزائن الأرض تحت إمرتك؟ يقول: أصوم حتى أشعر بالفقير، حتى لا أنسى الفقير. يبقى يوسف لم يكن سلبيا، انما كان متفاعلا مع مجتمعه، لم يكن انعزاليا. عثر يقول: انا اسيب المجتمع. ده النبي عليه الصلاه والسلام يقول: الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم هكذا، يعني في كل مجال من مجالات الحياة لابد وأن يستفي الشرع، يستفي الدين في كل حركة في كل فتنة، حلال ولا حرام، ممنوع ولا مش ممنوع. واخد بالك كل شأن من شؤونه، كل حياته على بصير سواء في الدعوة أو في غير الدعوة. وذلك لا يهمون الوقف عندي أدعو إلى الله ونبدأ على بصيرة أنا ومن اتبعني، أو نوصل أدعو إلى الله على بصيرة. فالمسلم على بصيرة من ربه سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل: قد جاءكم بصائر من إيه؟ من ربكم. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. نكتفي بهذا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المستعبدين المؤمنين المتبعين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه.